إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تكلمنا في المرة السابقة عن الاجتهاد في التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة وذكرنا أن هناك كلام للحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله فهم منه أنه يمنع الاجتهاد في العصور المتأخرة في التصحيح والتضعيف ويلزم المتأخرين بأن يقلدوا من سبقوهم تصحيحا وتضعيفا، وبينا أن ذلك لم يكن أبدا هو مقصود الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، ولكنه كان يقصد قضية مخصوصة بعينها. ونقلنا بعض النقولات في تعليقه على المستدرك الحاكم عليه رحمة الله، وكذلك تعليقات له على سنن أبي داود توضح للناظر فيها أن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله لم يكن أبدا يقصد غلق باب الاجتهاد، ولكنه كان يقصد شيئا مخصوص أو قضية مخصوصة. في بداية الكلام قبل أن نتكلم عن قضية التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، كنا نتناول الكتب التي فيها زيادات من الأحاديث الصحيحة زيادة على ما في الصحيحين، وعددنا الكثير من الكتب وكثير من المصنفات سواء كانت سنن أو مسانيد أو جوامع أو أجزاء أو غيرها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنعود لهذا الأمر مرة أخرى، وهو استكمال ذكر المصنفات أو الكتب التي فيها أحاديث زائدة على ما في الصحيحين أو هي مظنة لأحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين. وسيكون الكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن كتاب المختارة للشيخ الحافظ ضياء الدين المقدسي، وكذلك عن قضية مهمة جدا جدا، وهي كيف يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم، كيف يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم، وهي قضية في غاية الأهمية يخطئ فيها كثير من الناس. فإن شاء الله تبارك وتعالى نستعين بالله ونوضح هذه القضية، وكيف أن تصحيح الحديث على شرط البخاري ومسلم يستلزم بعض الشروط أو بعض القيود. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بكلام الحافظ ابن كثير صفحة 23. شيخ أحمد، وقد جمع الشيخ ضياء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ المقتدي إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث، وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختار ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطأ في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن مرتد به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ولم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. جزاك الله خيرا. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: وقد جمع الحافظ في نسخة، عندكم كلها الحافظ ولا الشيخ؟ الشيخ هو في نسخة، وأظن هو الأليق يعني هو الحافظ في نسخ أخرى بدل كلمة الشيخ الحافظ. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كتاب الأحاديث المختارة هو يسمى بهذا الاسم، الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، وهو كتاب يشبه في موضوعه كتاب المستدرك للحاكم، كتاب يشبه كتاب المستدرك للحاكم، فهو كتاب وهو كتاب مرتب على المسانيد وليس على الأبواب. وعلى فكرة هو طبع منذ فترة في تقريبا 13 مجلد بتحقيق بعض أهل العلم في السعودية، والكتاب ده لم يتمه صاحبه عليه رحمة الله اللي هو الشيخ أو الحافظ ضياء الدين المقدسي، لم يتمه، ولعل أن الألمانية يعني أعجلته قبل أن يتم هذا الكتاب. يقول حافظ ابن كثير: وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. المقصود هنا لعل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ده اللي بيقول كده الحافظ ابن كثير، يقول وكان بعض مشايخنا، والمقصود هنا لأن أكثر من نصر هذه القضية وتكلم فيها هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أكثر من مكان في مجموع الفتاوى. كان دائما ما يقول أن كتاب المختارة يعني أنظف متونا وأسانيدا من كتاب من كتاب الحاكم، وكان يقدمه عليه على كتاب الحاكم عليه رحمة الله. فهذه القضية بالنسبة لقضية كتاب الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، نقول أن الكتاب وإن كان حقيقة هو يفوق المستدرك من ناحية صحة المتون أو نظافة الأسانيد، وهذا الأمر يرجع لسبب مهم جدا، وهو أن الحافظ ضياء الدين المقدسي عندما أراد أن يؤلف كتابه المختارة ألفه استنادا على كثير من كتب الأصول. يعني تلاحظ أن أغلب الأحاديث اللي في كتاب المختارة للحافظ المقدسي أغلبها تلاقي في كتب الأصول اللي احنا عددناها وتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي كتب السنن، واخد بالك؟ وطبعا هو مستدرك على الصحيحين، فمش معقول طبعا هيجيب من البخاري أو أو مسلم. فهو الأحاديث اللي جابها أو اللي أخرجها في كتابه أغلبها من السنن والمسانيد، مسند الإمام أحمد، وأيضا خرج بعض الأحاديث من كتاب مسند البزار، وأيضا من سنن الدارقطني. ولكن حقيقة يعيب الكتاب وإن كان في الجملة هو مقدم على مستدرك الحاكم، في الجملة هو مقدم على مستدرك الحاكم لا شك في ذلك، ولكن حقيقة يعيب الكتاب إن الحافظ ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله كان لا يتتبع علل الحديث كغيره من كبار المحققين في هذا الفن أو في هذا العلم، ولذلك كان أحيانا يصحح أو يحسن بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث يكون فيها علة دقيقة أو خفية لم يطلع عليها الحافظ ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله، خد بالك. فهو أيضا عنده بعض أو نوع من التساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة أو الحسن، وإن كان في الجملة هو أحسن حالا من مستدرك الحاكم، على حسب كمان الوصف اللي احنا شفناه بعد كده من كلام الحافظ ابن الصلاح على مستدرك الحاكم، وقوله أنه واسع الخطو في شرح الصح وخلافه، أي في توضيح الصحيح أو في إخراج الصحيح. اللي خلى الإمام المقدسي عليه رحمة الله ضياء الدين المقدسي يقع في مثل هذه الإشكالات إنه اعتمد أحاديث من سنن الدارقطني ومن مسند البزار، ومعروف إن مسند البزار وسنن الدارقطني بيكثر فيهم الأحاديث الضعيف، وبالذات كمان سنن الدارقطني كما قلنا قبل ذلك أن هناك طائفة من أهل العلم ومنهم الحافظ الزيلعي وغيره قال أن كتاب السنن للدارقطني ماله يحتوي، قلنا الجملة دي قبل كده وكلمنا الموضوع ده قبل كده عن سنن الدارقطني، قلنا أن الحافظ الزيلعي عليه رحمة الله قال أن كتاب السنن للدارقطني هو مجمع الغرائب والمناكير، فأحيانا يكون ظاهر الإسناد يوحي بالصحة أو بالحسن، ولكن هناك علل خفية في هذا الإسناد لم يطلع عليها الحافظ زي الدين المقدسي، فيتعجل عليه رحمة الله الحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن. فإلا أنه في الجملة هو أحسن حالا من كتاب الدارقطني اللي بتاع الحاكم عليه رحمة الله أو مستدرك الحاكم عليه رحمة الله. ده بالنسبة لكتاب الشيخ ضياء الدين المقدسي، وعلى فكرة الشيخ ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله يعتبر من المتأخرين، يعني الحافظ المقدسي عليه رحمة الله ولد سنة 567 وتوفى سنة 643، يعني يعتبر يعني من من علماء القرن السابع الهجري، فهو يعتبر متأخر بالنسبة للمؤلفات الحديثية. ده احنا قلنا قبل كده ان الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله 643، فبنقول ان الحافظ اللي كنا الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله كان بيقول على مين؟ كان بيقول على تقريبا القرن الخامس، يعتبر ده في ده العصور المتأخرة عنده، يعتبر كان القرن الخامس الهجري، يعني احنا قلنا ان اغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت وقيدت واستقرت تقريبا مع اواخر القرن الثالث الهجري، ثم تبقى بعض الاشياء واخد بالك رواها بعض علماء القرن الرابع الهجري واخد بالك فالحافظ المقدسي عليه رحمة الله يعتبر من من المتأخرين واخد بالك، وان كان بيروي الكتاب بالاسناد، ولكن طبعا الاسناد فيه نوع من من النزول، في نوع من النزول. فالاولى في احاديث الكتاب اللي هو المختارة ان يرد الحديث الى اصله في كتب الاصول، يعني انا لما اجي اخرج حديث ولا رواه مثلا مين مثلا الامام الترمذي وابن ماجه والنسائي واخد بالك وغيرهم، ومن ضمنهم ايضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختار، لما اجي ادرس الاسناد ادرسه من فوق من هدرسه من فوق الحافظ ضياء الدين المقدسي؟ ابدا مش ممكن. في الحاله دي انا هضطر ان انا انزل في الاسناد حوالي ثلاث رواه او اربعه ما بينه وبين مثلا واحد زي الامام الترمذي او النسائي او ابن ماجه. ففي الحاله دي اذا دائما عندما تدرس اسناد واخد بالك تدرس الاسناد من فوق من فوق المخرج الاعلى اللي هو الاسناد عنده عالي، واخد بالك. كذلك الحال لو مثلا حديث في المستدرك الحاكم وتلاقيت ايضا هذا الحديث مثلا في سنن النسائي او ابن ماجه او خلافه من الناس المتقدمين، او في مسند الامام احمد او في مسند البزار، لان البزار يعتبر متقدم لانه متوفي سنه كام لو تذكروا؟ كان 92، فيعتبر متقدم واخد بالك. ففي الحاله دي ادرس الاسناد من فوق من شيخ من شيخ مثلا البزار او من شيخ اصحاب السنن، ما بصش بقى في سلسلة الرجال أو في مجموعة الرجال اللي بين مثلا الإمام الحاكم وبين مثلا الترمذي أو ابن ماجه أو النظر فيهم غير مفيد أصلا وغير مؤثر أصلا في البلد، بل إن دي زي ما احنا وضحنا قبل كده الفترة دي اللي بين المتأخرين في الرواية زي الإمام الحاكم وغيره من أهل العلم زي الخطيب البغدادي بيروي بالإسناد كل أحاديثه أو كل قصصه تقريبا بيرواها بالإسناد، واللي يطلع على كتب الخطيب البغدادي يجدها كذلك. كذلك الإمام مين؟ البيهقي يعتبر متأخر، متوفى 400 وشوية 455. فناس زي دي لما جاء أدرس الإسناد الإشكالية اللي نبه عليها الحافظ ابن الصلاح هم مجموعة الرجال اللي في المنطقة دي اللي هي بين المتأخر في الرواية وما بين أصحاب السنن والمسانيد وكتب الأصول اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي كتب الأصول التسعة اللي هي الكتب الستة يضاف إليها مين؟ الموضع والمسند وسنن الدارمي عليه رحمة الله. فكانت الإشكالية عند ابن الصلاح عليه رحمة الله مش في ما في السند وفي في في أسانيد كتب الأصول، لا، ده كانت الإشكالية اللي هو عايز ينبه ليها، اللي هي مجموعة أو الإسناد اللي ما بين المتأخر وما بين الناس دي. فعشان كده هو اتكلم، قال لك ليه؟ قال لك لأن اللي كان بيتكلم على رجال السنن مين والمسانيد مين؟ أئمة كبار، نقاد حفاظ، عاشوا في وسط الرواة وخبروا حالهم وعرفوه، بلك فهم أولى بالحكم عليهم من الآه من المتأخر الذي لم يجالسه ولم يره ولم يسمع حديثه آه مباشرة. واخد بالك؟ قال لك طيب اللي بيحكم على الناس اللي في الطبقة دي اللي هي الطبقة المتأخرة، مين اللي هيحكم عليهم بقى إن كان ثقة ولا مو ثقة؟ مين؟ ولذلك احنا في نهاية كلامنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مصطلح الثقة، وان كنا اتكلمنا عنه بشكل سريع ولكن هي نقطة في غاية الأهمية لمن أن يريد أن يدرس علم الحديث، ان مصطلح الثقة ده مش مصطلح جامد هو كده لا بالمقاس، لا، مصطلح الثقة ده حسب قائله، حسب اللي يقوله بلا، يعني كلمة ثقة عندما تخرج مثلا من الإمام أحمد أو من الإمام أبو حاتم الرازي، ومعروف أبو حاتم الرازي ده اللي يفلت منه خلاص، إن معروف إن هو من المتشددين، والإمام كذلك أبو زرع الرازي، وعد أيضا الإمام النسائي من المتشددين في نقد الرواة، خد بالك. فلما يجي واحد متشدد ويقول على واحد ثقة ده خلاص تبقى معناه إن هو جاز القنطرة ولا شك، خد بالك. إنما لما يجي واحد زي العدل أو ابن حبان ويقول ثقة، هل معقول تبقى زي ما يقول أبو حاتم ثقة أو الإمام أحمد أو البخاري أو غير من النقاد الكبار؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، واخد بالك، لان مفهوم الثقه عند ابن حبان يختلف تماما عن مفهوم الثقه عن هؤلاء العلماء المتقدمين، واخد بالك. فبنقول ان كذلك الحال بالنسبه للحافظ ضياء الدين المقدسي عندما حسن بعض الاحاديث او حتى كمان نص صححها، لا صحح احاديث من الممكن ان يكون ظاهرها الصحه، ولكن مش كل اسناد ظاهره الصحه يحكم بايه بصحه الحديث، واخد بالك. والا مش مجرد ان الرواه ثقات يبقى الحديث صحيح، والا لو انا قلت ان الرواه ثقه يبقى انا كده عملت ايه؟ وفرت كم شرط من شروط الصح؟ اتنين بس اللي هم العداله والضبط. طب في ثلاث شروط تانيين اللي هم الاتصال، السلامه من الشذوذ، وكذلك السلامه من العلم. فانا كده وفرت شرطين بس في الحديث، هل دول كافيين لصحه الحديث؟ طبعا لا شك ان هم غير كافيين. ولذلك أهل العلم قالوا أن الإمام أو الحافظ ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله صحح أحاديث فيها بعض العلل، وإن كان هو في الجملة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو في الجملة أحسن حالا من مستدرك الحاكم. بعد كده الحافظ ابن كثير نقل عن الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله قال إن هو قال على الحاكم في مستدركه وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به. شرح الصحيح طبعا يعني شرح الصحيح المقصود به مش شرح الأحاديث، لا، في شرح الصحيح أي في تخريج الحديث الصحيح، متساهل بالقضاء به، يعني متساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة. فقال فالأولى أن يتوسط في أمره، يتوسط في ايه؟ في امره. بس يتوسط في امره امتى؟ امتى؟ لا، يتوسط في امره امتى؟ اتفضل. شيخ اسامه فيها كلمه مهمه جدا، يقول واسع الخط في شرط الصحيح. في شرطي؟ ايه في شرط الصحيح. نسخه مين؟ نسخه طبعا نسخه مين؟ طبعا مين؟ طبعا سعوديه. قرأ علق عليه أبو الأشبال أحمد بن سلم المصري طبق دار كان في الرياض. الشيخ أبو الأشبال؟ أبو الأشبال أحمد بن سلم المصري. طيب، لا أبو الأشبال، لا، ده غير أبو الأشبال بتاعي. خير إن شاء الله، خير، ماشي، خلاص. فبيقول هو واسع الخطو جدا في آية في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به أو في شرط الآية الصحيح، وإن كان المعنى إلى حد كبير متقارب. فالأولى أن يتوسط في أمره، أي يتوسط في أمره إزاي؟ يتوسط في أمره. كيف يتوسط في أمره؟ يتوسط في أمره في الأحاديث نهين التي لم نجد فيها لا تصحيح ولا تضعيف من قبل أهل العلم المتقدمين. حديث اللي ما نلاقيش فيه تصريح بالتصحيح ولا تصريح بالتضعيف، واخد بالك، والحاكم حكم عليه بالآية بالصحة، واخد بالك؟ ده نتوسط في أمر، لا نقول صحيح ولا نقول ضعيف، نقول إيه؟ حسن. والأمر ده احنا تناولناه في المرة الآية، في المرة الآية السابقة. وهو قال بعد كده ما يفسر ذلك، لو قرأت بقية الكلام، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، أهو بيوضح كلامه، الجمل دي جمل تفسيرية بقى المضمون الكلام الأولاني، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. فبالك قلت، أي الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، السياق اللي فات ده كان كلام مين؟ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. يعني قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، يعني كتاب مين؟ المستدرك. فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، يمكن نقف وقفة بسيطة كده هنا. يقول وفيه الصحيح المستدرك، يعني المستدرك يعني على شرط الآية الصحيحين. الله بيقول وهو قليل، يبقى معنى كده ان اللي سلم للامام الحاكم او للحاكم عليه رحمه الله ابو عبد الله، اللي سلم له على شرط الشيخين كان ايه؟ كان قليل، ما كانش ايه كتير، كان قليل وليس ايه بكثير. ولذلك الحافظ ابن كثير لما اتكلم عن الموضوع ده، واخد بالك، وبدا يوضح ان الامام الحاكم اللي مخرجه على شرط الصحيحين وسلم له يعتبر ايه؟ قليل. وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم او احدهم، يعني هو اورد احاديث في المستدرك استدركها على الصحيحين، وهي ايه؟ هي موجوده فيهم اصلا، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، لم يعلم به الحاكم. وفيه الحسن والضعيف والموضوع ايضا، وكل وقد اختصره شيخنا ابو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث. والله اعلم. اذا الامام ابن كثير، الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله، لما جاء يتناول المستدرك ويعلق على كلام الحافظ ابن الصلاح، قال ان الصحيح المستدرك يعني قصده على شرط الشيخين قليل، اللي سلم للامام الحاكم ماهوش كتير، ماهوش ايه كتير. ودي اشكاليه كبيره جدا تدعونا لما الامام الحاكم او الحاكم عليه رحمه الله ابو عبد الله لما لم يوفي بشرطه؟ ما وفاش بشرطه ليه؟ ايه السبب اللي خلاه لم يوفي بشرطه؟ خد بالك. ومن هنا هنعرف بقى ازاي ما نيجي نحكم على حديث، واخد بالك، بانه على شرط الشيخين، ازاي نحكم عليه؟ وده اللي هنقوله بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى. القصد كتاب المختصر بتاع الحافظ الذهبي، اللي هو كتاب المستدرك، مطبوع في ايه؟ في 5 مجلدات. خد بالك، الكتاب ده فوق المتن بتاع الحاكم اللي هو المستدرك الحديث، وتحته الايه؟ التلخيص او التعقيبات بتاع الحافظ الذهبي. بلد المستدرك طبعا بيحتوي على عده انواع من الايه؟ من الحديث، منها ما هو صح على شرط الشيخين، والحافظ ابن كثير قال وهو قليل، واحنا قلنا يمكن القضيه قبل كده واتكلمنا فيها، واخد بالك، وفيه اللي الحاكم نفسه قال عنه انه صحيح، واخد بالك، وايه؟ وما قالش انه على شرط الشيخين، قال صحيح بس، قال صحيح ايه فقط، ولم يكن انه على شرط الايه؟ على شرط الايه؟ الشيخين. والحافظ الذهبي عليه رحمه الله عمل مستدرك على الكتاب، واخد بالك، وبين ما هو على شرط الشيخين في موافقاته للحاكم عليه رحمه الله، وخالفه في كثير من الايه؟ من مما قال انه على شرط الايه؟ الشيخين، كما سنرى ان شاء الله تبارك وتعالى. مشكله وبس، المستدرك مش فيه احاديث صحيحه وحسنه بس، لا ده مش على شرط الشيخين اللي هم القمه في الصحه، لا ده فيه احاديث كمان موضوعه. جماعه الحافظ الذهبي قال انه ما يقرب من ايه؟ من 100 ايه؟ من 100 حديث. معروف ان الحاكم عليه رحمه الله لما الف المستدرك الفه ليه؟ الفه عشان يستدرك احاديث صحيحه على شرط الشيخين ولم يخرجه. ده السبب اللي خلى الامام الحاكم عليه رحمه الله يؤلف المستدرك، واخد بالك. ولكن هل هو وفى بالشرط؟ احنا قلنا قبل كده انه في اغلب الاحيان لم يوفى بهذا الشرط، وعليه انتقادات كثيره، واخد بالك. الحافظ او الامام الحاكم عليه رحمه الله نفسه، واخد بالك، صحح احاديث ولم يقل انها على شرط الايه؟ على شرط الايه؟ الشيخين، على شرط الايه؟ الشيخين. فالحكم بالصحه واخد بالك، على الحديث هو أولى من أن أنا أضيق على نفسي، واخد بالك، وألزم نفسي بأن الحديث على شرط الآية، على شرط الشيخين. طب ما أقول صحيح وخلاص، ما أقول صحيح وآية وخلاص، لا، لأن كل ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما هو صحيح، هو آية والعكس ما هو صحيح. ما هوش كل حديث صحيح على شرط الآية الشيخين، ولكن كل ما هو على شرط الشيخين يعتبر في قمة الآية الصحة. معروف إن, إن, إن, إن أعلى درجات الصحة، معروف كده أن العلماء قسموها كده، أعلى درجات، أعلى درجات الصحة مين؟ متفق عليه. يا ليه؟ من فرض به البخاري. يا ليه؟ من فرض به مسلم. يا ليه؟ ما كان على شرطهما. يا ليه؟ ما كان على شرط البخاري. يا ليه؟ ما كان على شرط مسلم. يا ليه؟ اللي بعد كده بقى الأحاديث الآية الصحيحة اللي توفر فيها شروط الآية الصحة. فكل حديث على شرط الشيخين أو أحدهم أو أحدهما، واخد بالك، يعتبر حديث آية صحيح، ولكن العكس غير آية غير صحيح. وهنا ينبغي أن احنا ننبه على مسألة مهمة جدا، زي ما قلنا يا أخوانا، أن الأولى بي، أن الأولى بي أن أنا بدأ لما أجي أحكم على حديث حتى ولو كان ظاهر أنه على شرط الشيخين، الأولى بي أن أنا أقول صحيح وفقط، ما أتسرعش في الحكم على الحديث على أنه على شرط البخاري أو مسلم أو أحدهم، لا أتسرع في إيه؟ في ذلك، لأن الأسهل علي أن أنا عندما أحكم على حديث، واخد بالك، أن أنا أحكم عليه بالصحة وفقط، ومصطلح الصحة، واخد بالك، بيشمل الإيه؟ بيشمل الاثنين، يشمل ما هو على شرط البخاري ومسلم، ويشمل إيه؟ ما هو دون إيه؟ ما هو دون ذلك. ولذلك كثير من أهل العلم بيحكم على أحاديث على أنها على شرط البخاري وإيه؟ ومسلم، وتستدرك عليه، وتستدرك إيه؟ ويستدرك عليهم إيه؟ ذلك من الممكن أن هي تكون صحيحة بلك، ولكن ليست على شرط البخاري أو إيه؟ أو مسلم أو أحدهما. فالأولى أن أنا أطلق التصحيح ولا أقيد، كي لا ألزم نفسي بشيء لا لا أستطيع، بلك ده الأولى في الحكم على الإيه؟ على أي إسناد أنه على شرط البخاري أو شرط إيه؟ مسلم. هناك من أهل العلم من استنكر على الحاكم نفسه، واخد بالك، الحاكم اللي هو الكتاب بتاعه ألف أصلا عشان إيه؟ ألف عشان إيه؟ ألف عشان يستدرك على الصحيحين، وألف عشان يذكر الأحاديث التي على شرط الشيخين أو أحدهم، واخد بالك، استنكر عليه كثرة استخدامه لمصطلح إيه؟ على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط إيه؟ مسلم، واخد بالك. فكتاب المستدرك على كبره فيه تقريبا ما يقرب من 8000 حديث، فيه 7000 حديث وفك، 7000 وشوي، تقريبا 7000 ونص. فشوف الكتاب مع ضخامته، واهل العلم استنكروا عليه استخدامه لهذا الايه، لهذا المصطلح، فما بالك بنا نحن، اذا كان ده كتاب مؤلف اساسا عشان يقول لنا الاحاديث اللي على شرط البخاري ومسلم، ورغم ذلك استنكر عليه كثير من اهل العلم او طائفه من اهل العلم استخدامه لايه، لهذا الايه، لهذا المصطلح. لذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله بيقول ايه، يقول ايه، فيه الصحيح المستدرك، اللي هي الجمله اللي احنا قرناها دلوقتي، اللي هي اي على شرط الايه البخاري ايه ومسلم، قال وهو قليل، قال هو ايه قليل، لما يكون مصنف كبير او زي ده لم يصف منه او لم يسلم منه على شرط الشيخين الا جزء قليل، فدل او اولى بنا نحن، ونحن دون هؤلاء، واخد بالك، الكلام ده احنا بنتكلم بقى عن الناس اللي شغاله في ايه، في علم الايه الحديث، واخد بالك، والجماعه المحققين اللي في العصر ايه الحديث، واخد بالك. في بعض الناس في العصر الحديث عملت مجموعه كبيره جدا من المجلدات، واخد بالك، كتاب كبير يمكن ما اكثر من تقريبا 4 مجلدات او 5، واخد بالك، ذكر فيه الاحاديث اللي على شرط الشيخان وماش فاني في المستدرك كمان بالك. طبعا ده هذا تحجر واسعا، ده دخل في منطقه فيها اشكاليه كبيره جدا، في اشكاليه كبيره جدا جدا جدا. فنحن الاولى بنا الا نجزم ان الحديث على شرط الايه الشيخين او احدهما، ونكتفي فقط بقولنا ايه صحيح، ولو قلنا صحيح ما هو يشمل اللي على شرط الشيخين واللي مش على شرط الايه، وليس وما هو ليس على شرط الايه الشيخين. بعض اهل العلم طبعا دائما الغلو، واخد بالك، منبوذ ومرفوض في دين الله عز وجل، واخد بالك، وكذلك الايه التساهل، دائما التوسط هو الايه الأولى. الأولى هو عدم البغي، عدم مجاوزة الحد، سواء مجاوزة الحد واخد بالك في المبالغة في أمر أو في التحقير من من شأنه. بعض أهل العلم قال إن المستدرك ما فيش فيه إلا ثلاث أحاديث على شرط الشيخ، ثلاث أحاديث، وده طبعا مبالغة كبيرة جدا، مبالغة كبيرة جدا في البلد. وفي بعض الناس قال لك كل اللي فيه صحيح وعلى شرط الشيخين، ولكن الحق وسط بين هذا وذاك، وسط بين هذا وذاك. طيب لما احب اعرف بقى، ودي نقطه مهمه جدا، وهذا يعني اهم شيء هنقوله النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى، وهو كيف نحكم حكما صحيحا على اسناد بانه على شرط الشيخين، اي الامور التي يعرف بها ان الحديث على شرط الشيخين او احدهما. اول حاجه ودي الظاهره عند الجميع والتي يعلمها الجميع، هو ان يكون راوي الحديث ممن خرج. يبقى اول حاجه من الامور التي يدرك بها او يعرف بها ان الحديث على شرط الشيخين او احدهما، واحد ان يكون راوي الحديث مما خرج له البخاري أو مسلم احتجاجا، وهنعرف يعني احتجاجا في البلد، وليس في الشواهد والمتابعات والتعليقات. ده أول نقطة. إذن الأمر المهم جدا في في في راوي الحديث اللي احنا نحكم عليه إنه على شرط الشيخين، إن يكون مما خرج له البخاري ومسلم احتجاجا. طب احنا هنميز ازاي ما بين الرواه اللي البخاري ومسلم بيروي لهم احتجاجا وبيروي لهم في الشواهد والمتابعات ازاي؟ دي مساله عسيره جدا، ومساله زل فيها كثير من اهل العلم الكبار، فما بالك بالمحققين اللي هم الناس اللي على قدهم اللي موجودين في العصر الحديث بالك. فهي مساله عسيره ومحتاجه سعه اطلاع كبير جدا جدا عشان نقدر نحكم ان الراوي ده مما احتج له البخاري مما احتج به البخاري ومسلم. واحد يقول لا الله، ما هو كل الرواه اللي روى لهم البخاري ومسلم في صحيحه المحتج به، هل هذه دعوه صحيحه؟ لا، مش دعوه صحيحه. ليس كل الرواه اللي روى لهم البخاري ومسلم محتج به او بيحتجوا به. ازاي ده؟ من الممكن ان البخاري او مسلم يروي حديث عن راوي واخد بالك، والحديث ده مروي من طرق اخرى كثيره جدا غير هذا الراوي، ولكن هو خرج الحديث عن الراوي ده هو بخصوصه او بعينه طلبا للعلوم مثلا، واخد بالك. ومن الممكن ان الراوي ده يكون اصلا ضعيف، ورغم ذلك البخاري اخرج له الحديث في الايه في الصحيحين. هل البخاري ما كانش عارف الطرق الثانيه الصحيحه او الرواه الثقات الاخرين اللي رواه الحديث؟ لا عارف، ولكن هو معروف ان اصلا البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم كتب لا تستوعب الجميع الاسانيد، ده هو اسمه الايه الجامع الصحيح الايه المختصر، هو كتاب مختصر. الامام البخاري كان يعني كان يروم الى ايه؟ يروم الى اخراج ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من المتون، فمن الممكن ان هو يروي بعض الاحاديث فيها بعض الرواه الضعفاء في الصحيح، ولكن الحديث مروي في اماكن اخرى او هو رواه نفسه في كتب او مصنفات له اخرى من من طرق مين؟ الرواه الثقات. ولذلك ازاي نعرف ان الامام البخاري عليه رحمه الله احتج بالراوي ده او الامام مسلم عليه رحمه الله، وان كان الامر اظهر عند الامام مين؟ عند الامام البخاري. عشان نقول ان الامام البخاري واخد بالك او الامام مسلم احتجوا براو ما، واخد بالك، لابد ان هو يكون مخرج له في الصحيح. ماشي، ما احنا قلنا كده وانتم اعترضتم ان هو لازم يكون مخرج له في الصحيح، واخد بالك. هنقول صبرا ستعرف الامر، لابد ان يكون مخرج له في الصحيح، بس باي هيئه؟ باي هيئه؟ لو فرضنا مثلا الامام البخاري عليه رحمه الله أخرج حديثا في صحيحه عن الإمام مالك مثلا، واخد بالك، وروى الحديث في الصحيح عن الإمام مالك وفي مواضع أخرى عن غير مالك، عن غير مالك، حد تاني عن سفيان بن عيين مثلا، واخد بالك، عن الأوزاع مثلا، واخد بالك، عن أي رواه آخرين. هل في الحالة دي يبقى هو بيحتج بمالك؟ هو روى الحديث عن مالك ورواه أيضا في داخل الصحيح أو حتى خارج الصحيح عن غير مالك، الحديث جاء من طريق مالك في الصحيح ورواه في الصحيح أيضا عن غير مالك، هل في الحالة دي يبقى محتج بمالك؟ طب وما يدري، ما يمكن محتج برواية مين؟ سفيان مثلا، سواء الثور أو ابن عيين أو غير من إيه؟ في الحالة دي نعم مثلا، واخد بالك، إنما أنا لا أستطيع أن أدعي أنه احتج بمالك. طيب لو ما هنقول لك اهو، واخد بالك، فما احنا قلنا ليس مجرد، طب الامام البخاري روى عن اناس ضعفوا، وهنديك امثله الوقت، ضعفهم اهل العلم فعلا، واخد بالك، وفي بعض الرواه فيهم اشكاليات كبيره جدا روى لهم البخاري في الصحيح، ورغم ذلك هل احتج بهم؟ سنرى ان شاء الله تبارك وتعالى. فبنقول ان واحد زي الامام مالك هو روى له وروى نفس الحديث من طريق غيره، يبقى الاحتجاج بمين؟ انا لا استطيع هنا في هذه الحلقه ان اميز بمن احتج الامام البخاري، اما نقول انه احتج امتى؟ خد المثل الثاني او المثال الثاني، الامام مالك عليه رحمه الله روى حديث عن الزهري لو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الامام الكبير، واخد بالك، روى حديث عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث لم يروه عن الزهري في الدنيا إلا مالك، إمام مالك بس، هو له طرق أخرى، الحديث له طرق أخرى ولكن لا تصح، والحجة فيما صح، أنا ما أقدرش احتج عليك، واخد بالك، او اعارضك باسناد ايه ضعيف، اذا اردت ان تعارض ما اقول لابد ان تحتج علي بما صح او بما ثبت. فهذا الحديث لم يثبت عن الزهري الا من طريق مين بس؟ مالك. سواء احنا ما بنقصدش هنا الانفراد داخل الصحيح بس، لا، ده في الصحيح وفي غير الصحيح، الحديث لم يثبت الا من طريق مين؟ مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر، ومعروف أن مكة بلد إيه؟ بلد حرام، ما ينفعش تدخلها بالسلاح، خد بالك، ما ينفعش تحل مكة للحرب إلا لظروف. بعض أهل العلم قال أن الله عز وجل أحلها له ساعة من نهار، وشرح الحديث موجود فين؟ في فتح الباري لمن أراد المراجعة. المغفر ده من باب الشيء يذكر، خد بالك، المغفر ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن قلنسوه كده، يعني حاجه زي الطاقيه كده بس من ايه؟ من حديد، زي الخوذه كده، ايوه زي الخوذة، بتلبس تحت الايه؟ البيضه، او تحت الديره، او تحت الايه؟ الديره. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل بهيئه واحد جاي يحج ولا هيئه محارب؟ خد بالك، فهنا الامام اللي خد بالك الاخطر من انفراد الامام مالك، الاخطر ان هو اتى بايه؟ بسنه تخالف بعض الاصول، ان مكه بلد حرام ولا تدخل بالايه؟ بالسلاح ولا ولا ولا ولا. ففي هنا برضو اشكاليه كمان، خد بالك، ورغم ذلك الامام البخاري احتج بروايه مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر. هنا نقدر نقول الإمام البخاري احتج بمالك؟ نيوه طبعا احتج بمالك، لأن الحديث لم يصح إلا من من طريق، إذن أصبح مالك هو العمدة، هو اللي عليه الاعتماد لوحده بس، يبقى حجة ولا ماهوش حجة؟ لا حجة شكلة. فمثل هذا يسمى محتج به في الصحيح، يبقى اللي يروي حديث منفردا به معتمدا عليه، واخد بالك، ده اللي يسمى ايه؟ حج. انما افرض احنا مجموعه 5 6 7 8 روانا حديث، من منا الحج؟ لا، لو جيت اقول لك انت محتاج بفلان، اقول لك تمام، يمكن محتاج بفلان الثاني بالراوي الايه؟ بالراوي الاخر. خد مثل ثاني، حديث رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الحديث ده مخرج فين؟ في الصحيح. ورغم ذلك ومروا عن مين؟ عن عبد الله بن عمر. ومين اللي إذا ذكر عبد الله بن عمر يذكر من على طول؟ يذكر اثنين اللي هم أخص الناس به وأكثر الناس رواية عنه. واخد بالك؟ دول اللي هم التلاميذ بتوع اللي هم اللاصقين به، اللي هم يعني ما يفوتش من تحت ايدهم حديث ابدا عن ابن عمر رضي الله عنهما. واخد بالك؟ اللي هو مين؟ سالم ابنه. واخد بالك؟ ومين؟ ونافع. واخد بالك؟ وعلى فكره عبد الله بن عمر ليه ابن تاني، عبد الله بن عمر ليه ابن تاني، ولكن فيه اشكاليه من ناحيه الايه من ناحيه الروايه. انما المحتج به مين؟ سالم. فالحديث اللي رواه هنا مين؟ عبد الله بن دينار. ولم يثبت في الدنيا من طريق الا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طب فين اصحاب ابن عمر؟ طب هم اصحاب ابن عمر كانوا متوافرون وكانوا كثر، وعبد الله بن عمر طبعا من الصحابه الصغار واللي عاش فتره طويله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ادعى ان تجتمع الناس عليه. لان طبعا انت لما تبقى الناس كتير الصحابه كتار، انت عامل زي اللي لما هو يعني بياكل قدامه اصناف كتير ومحتار ياكل ولا انما لما يبقى واحد زي عبد الله بن عمر من الناس اللي تاخرت حياتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فده ادعى للناس كلها تجتمع عليه عشان ما حدش من الصحابه اللي هو او مجموعه قليله من من الصحابه. فلما يجي الحديث من طريق عبد الله، من طريق عبد الله بن دينار، واخد بالك؟ وما يجيش كمان الا من طريق لا سالم ولا نافع. طب لو من طريق سالم او نافع مبلوع، مفيش اشكال، لان دول من اخص تلامذه، من اخص تلامذه عبد الله بن عمر. ولكن يجي من طريق عبد الله بن دينار، ولا يصح من اي طريق الا من طريقه. نقول على عبد الله بن دينار ان محتج به او يحتج به او احتج به البخاري او مسلم، ولا شك، لا شك انه احتج به البخاري او ومسلم. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا لا يكون الراوي محتجا به او معتمدا عليه الا اذا انفرد بروايه الحديث او لم يأتي الحديث الا من من طريق. خد بالك؟ فمن هنا من العسر جدا ان انت تحكم على اسناد انما على شرط الصحيحين او على شرط البخاري او او مسلم. ده شيء عسر، شيء صعب، لا يعني لابد من ان طول النفس، واخد بالك، وطول العمر وطول طول المخالطة لهذا لهذا العلم، ولا يستطيعوا الا اهل العلم الكبار. طيب هل الشرط ده بس كافي ان يكون الراوي، عشان اقول ان الحديث ده هو او الاسناد ده هو او هذا الاسناد على شرط البخاري او شرط مسلم او كليهما، واخد بالك، لابد ان الرواية اللي فيه يكونوا ممن احتج بهم البخاري ومسلم بس؟ لا، الحاجة التانية بقى، الاحتجاج بالراوي، تاني حاجة، الاحتجاج بالراوي على صورة الجمع لا على صورة الانفراد. ازاي الكلام ده؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ان الاحتجاج بالراوي على صورة الجمع وليس على صورة الانفراد؟ المعروف والمشهور عند اهل العلم ان ما فيش راوي في الدنيا كل الاحاديث اللي بيرواها درجة واحدة هي مش استم. لا، انا اسألك سؤال بسيط جدا، انت حافظ قرآن او جزء من القرآن او اجزاء من القرآن، هل انت حافظ الصور كلها بدرجة واحدة ولا في صور انت متقنها قوي وصور ما انتش متقنها؟ لا، لا شك ان حفظك فيه وفيه، فيه الشيء اللي انت متقنه قوي وفيه اللي نص نص وفيه اللي مكسر. كذلك اهل الحديث او كذلك الرواه كان لما بيسمع حديث، في حديث هو متقنها جدا وده واضح جدا في تراجم القوم او في تراجم الرواه، ان في بعض الرواه تلقاه يقول لك وهذا من اثبت الناس في فلان، مش من اثبت الناس في الرواه كلهم او في الاحاديث كلها، لا، يجي على رواه معين كده يقول لك ده من اثبت الناس في فلان زي ما هنشوف دلوقتي. واخد بالك؟ فمعروف ان الرواه عند اهل العلم واخد بالك؟ احاديث الراوي الواحد درجات الراوي الواحد. نسخ انت عندك نسخ معروفه ومشهوره زي نسخه مثلا ايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. هل بمجرد ما اشوف عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد خلاص صحيح حسن؟ لا لا، مش كل النسخة بتاعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واخد بالك مقبول أو مشاها أهل العلم، لا أحيانا يكون هناك إيه أخطاء. بل الإمام أحمد عليه رحمة الله قال نفس كده، نفسه قال كده، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن يعني إيه في النفس من حديث إيه شيء أو كلام من هذا إيه معناه. ورغم ذلك في مرة من المرات بيسأل واخد بالك عن شيء معين اللي هو دية المعاهد على النصف من دية الايه المسلم واخد بالك. فلما سألوه قالوا قال لهم دية بيستفتوه في المسألة دي، فقال دية المعاهد على النصف من دية، قالوا بما تستدل؟ قال بحديث عمرو بن شعيب. الله، مش عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ده انت بتقول فيه انه في النفس منه ايه شيء؟ لا، في النفس منه شيء مش في كل ايه احاديث. اذا الرواه عند اهل العلم او عند كبار اهل العلم واخد بالك لا يجعلونهم في احاديث الراوي الواحد في مرتبه ايه واحد، بل عندهم احاديث اتقنوها وعندهم احاديث ايه يخطئون ايه فيها. فهناك تقول فلان عن فلان يحسن ويصيب، وفلان عن فلان يخطئ، واخد بالك. يبقى ممكن عن بعض الرواه يكون حديثه صحيح مقبول، وممكن يكون حديث نفس الراوي عن شيوخ آخرين أو عن رواة آخرين يكون خطأ ولا يقبل. ولذلك نجد الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله يخرجان احتجاجا عن لبعض الرواة عن شيخ معين وليس عن كل عن كل الشيوخ. هنا بقى حتة مهمة جدا اللي هي حتة بقى إن الاحتجاج بالراوي يكون على سبيل الجمع لا على سبيل الانفراد. لما نيجي نتأمل كيفية رواية الإمام البخاري أو مسلم لراوي من الرواة، عشان أقول إن مثلا الإمام مالك ده مثلا أو الإسناد في الإسناد من الأسانيد على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ما ببصش لراوي بس مثلا زي الإمام مالك، لا ده أنا ببص للإمام مالك وكمان المين للشيخ اللي روى عنه. ليه؟ لأن من الممكن أن الإمام مالك مثلا يكون بيروي عن شيوخ معينة ثقات فيقبل حديثه في الحالة دي، ويروى عن شيوخ آخرين لا يقبل حديثه. ولذلك لابد وأن تنظر جيدا في سياق الشيخين كيف خرج الحديث. لما خرجوا حديث فلان مثلا خرجوه عن شيخ من الشيوخ اللي هو حافظ حديثهم كويس، ولا عن شيخ من الشيوخ اللي الحديث بتاعه عنهم ضعيف؟ فلا بد من تأمل من التأمل والنظر في كيفية واخد بالك تخريج الشيخين للحديث. ولذلك كثير من الناس إذا أراد أن يستدرك حديثا على البخاري ومسلم واخد بالك فلا بد أن يستدرك الأحاديث التي رواها هذا الراوي واخد بالك عن هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم داخل الصحيحين وليس عن شيوخه مطلقا. تاني الجملة دي، لما أجي أستدرك حديث أو إسناد وأقول إنه على شرط البخاري ومسلم، لابد إن أنا أستدرك الأسانيد اللي خرجها الإمام البخاري عن الشيوخ اللي روى لهم الراوي داخل الصحيحين، مش مطلقة، مش مطلقة. طيب عايزين نوضح الحتة دي، ناخد مثال حماد ابن سلم بيروي عن كثير من الرواة، من ضمن من يروي عنهم ثابت البناني وكذلك أيوب السختياني وغيرهم. خد بالك ثابت حماد بن سلمة إذا روى عن أيوب السختياني يخطئ. حماد بن سلمة لو روى عن أيوب وغير أيوب أيضا يخطئ، ولكن إذا روى عن ثابت البناني فاشدد يدك به، بل قيل عنه أنه من أثبت الناس في ثابت البناني. الله، يعني بيخطئ عن كل المشايخ أو عن أكثر المشايخ اللي بيروا عنهم، واخد بالك، ولا يكون ثبتا صحيح الحديث إلا إذا روى عن مين بس؟ محمد بن سلمة. يكون ثبتا مقبول الحديث صحيح الحديث إذا روى عن مين؟ عن سلمة. ولذلك الإمام مسلم، لأن محمد بن سلمة ممن روى الإمام مسلم، الإمام مسلم لما جاء يروي حديث حماد، واخد بالك، حماد بن سلمة، واخد بالك، رواه من عن طريق مين؟ ثابت البناني، ما رواش عن طريق حد تاني أبدا. وده يؤكد لك أن هؤلاء الأئمة كانوا عظاما، كانوا كبارا رحمك الله، واخد بالك. طيب أنا جاد ثابت حماد بن سلمة من رجال مسلم، كويس، ولا يقبل حديثه إلا إذا روى عن ثابت. طب جه حماد بن سلمة اللي هو من رجال مسلم ده، روى عن راوي تاني عن سفيان ابن عيين، ده من رجال البخاري ومسلم، وأيوب السختياني برضو من رجال البخاري وإيه ومسلم. لو جه بقى أنا ببص في الإسناد بس أهو، لقيت مين حماد روى له مسلم، وجانا نبص مثلا الراوي اللي فوق اللي هو سفيان مثلا ابن عيين أو سفيان الثوري روى له إيه البخاري أو إيه ومسلم، نقوم نقول ده حديث على شرط مسلم. ليه؟ ما نقدرش نقول ان هو على شرط مسلم. ليه؟ مسلم حماد عن لان الامام مسلم ما خرجش عن ثابت، واخد بقى، عن حماد بن سلمة عن سفيان، ده خرج عن حماد بن سلمة عن مين؟ عن ثابت. وده معنى ايه؟ ان الاحتجاج بالراوي على صورة الجمع وليس للفراغ، تحتج بالراوي وبالمشايخ اللي هو روى عنه. طب انا لو جبت مشايخ هو روى عنهم بس ما رواش عنهم داخل الصحيح، بس هم من رجال الصحيح برضه، هم ايضا من رجال الصحيح، شيوخهم من رجال الصحيح، ولكن اصحاب الصحيح لما جم يخرجوا له او لما جم يروا له ما روش له داخل الصحيح الا عن فلان، يبقى انا التزم بفلان ده بس، يعني بالصوره والهيئه التي خرج بها اصحاب الصحيح عن هذا الراوي لا اتعدى. مثال آخر، سفيان بن حسين ابن الحسن، ده ممن روى له البخاري، او كل يعني انهم من روى له البخاري، روى عن الزهري طبعا معروف انه من الائمه الكبار، من اصحاب الائمه، من رجال الصحيحين، واخد بالك. سفيان بن حسين ده ثقه، خرج له البخاري، والزهري من رجال الشيخين، البخاري وآية ومسلم أيضا، ولكن احنا هنخلينا مع سفيان لأن هو قيل ان هو من رجال البخاري. ورغم ذلك الإمام يعني ده لوحده بيروي له البخاري، والزهري لوحده بيروي له البخاري، ورغم ذلك الإمام البخاري لم يخرج لسفيان بن الحسين ولا حديث عن مين؟ عن الزهري. طب ما ده من رجال البخاري وده من رجال البخاري، الاثنين روى لهم البخاري او احتج بهم البخاري، ورغم ذلك ما رواش له ولا حديث عن سفيان بن الحسين عن الزهري. لان اهل العلم يقولون انه يخطئ اذا روى عن الزهري، فده الامام البخاري عمل تجنب الروايه اللي بيروي فيها سفيان بن الحسين عن مين؟ عن الزهري، لانه يعلم انه اذا روى عنه اخطا، اذا روى عنه اخطا. فلا بد من مراعاة الصورة أو السياق أو صورة الإسناد. شوف الإسناد في الصحيح إزاي، لازم عشان تقول إن الإسناد ده على شرط البخاري أو على شرط مسلم تجيب إسناد شبهه بالظبط، ما ينفعش تجيب شيخ تاني أو راوي تاني يكون بيخرج له البخاري أو مسلم بس البخاري أو مسلم ما رواش له بهذا السياق أو في هذا أو في هذا الموضع. أيضا مثال آخر، سماك بن حرب، مشهور ومعروف ان هو بيروي عن عكرمة، خد بالك، سماك ثقة وعكرمة ايضا ثقة، بس سماك ما مخرج له في الصحيحين، وعكرمة انفرد به من بس البخاري، ملوش احاديث في صحيح مسلم، ورغم انهما من رجال مين؟ البخاري، من رجال مين يا اخوان؟ البخاري. ولكن لو أن لو أن هناك إسنادا روى فيه سماك بيروى عن مين؟ عن عكرمة. في الأساس بيروى عن عكرمة، ولكن لو جاء إسناد، وده من رجال البخاري وده من رجال البخاري، ولكن لو جاء إسناد فيه سماك عن عكرمة، هل نستطيع أن نقول أنه على شرط الصحيح أو على شرط البخاري؟ لا لا، لأن البخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة في صحيح، بل خرج له عن غير عكرمة، وخرج لعكرمة من غير طريق مين؟ سماك. من غير طريق ايه؟ سماك. إذن تبلورت الفكرة كده ووضحت الفكرة، ما معنى أن يكون الايه الراوي، واخد بالك لما يجي يروي تكون الصورة ايه؟ الصورة على صورة الايه الجمع وليس على صورة الايه التفريق. يعني ما تجيبليش كل راوي لوحده وتقولي ده البخاري وده البخاري وده البخاري يبقى ده ايه؟ اسناد على شرط الايه البخاري. لا، هذا خطأ ايه؟ هذا خطأ كبير. طب مش كده وبس، اخونا احمد ما ناقش قال الله، ما هو الامام البخاري روى المالك، اهو روى المالك احتج به، روى له يعني احتج به. نقول له لا، ما هوش فعلا في كل الاحيان الامام البخاري من يخرج لهم الحديث في الصحيح بيبقى بيحتج به، ممكن يكون روى له في الشهود المتابعه، ما رواش له احتجاجا، ما رواش له ايه احتجاج، او ممكن يكون روى له حديث في التعاليق في البخاري أمس. بل إن الإمام البخاري عليه رحمة الله روى عن بعض الضعفاء والمختلطين. خد مثلا يحيى بن عبد الله بن بكير، يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن بكير ده روى له أو خرج له البخاري في الصحيح، ورغم إن أكثر أهل العلم على تضعيفه، كثير من أهل العلم يضعفه، بل إن الإمام النسائي عليه رحمة الله قال ليس بثقة، ورغم ذلك البخاري روى له في الصحيح، بس روى له ازاي؟ هي دي بقى اللي احنا بنقصد بيه التخريج للراوي على صورة الجمع وليس على صورة الايه انفراد. لما جاير واليحيى بن عبد الله بن بكير روى له عن الليث عن الزهري، خد بالك من الصورة، روى له عن الليث عن مين؟ عن الزهري. البخاري ما يعرفش إن يحيى بن بكير بن عبد الله بن بكير ضعيف؟ لا، يحيى أنه ضعيف. طب أما لما جاي خرج له ليه؟ قال لك لأن أهل العلم لما قالوا عن يحيى بن عبد الله بن بكير أنه ضعيف، قالوا أنه كان يخطئ إذا حدث من حفظه. إذا حدث منين؟ الله، ده دي ترجعنا بقى لزمان أيام ما كنا بنقول إن الضبط إيه؟ ضبطين، ضبط صادر وضبط كتاب. اذا الراوي ده اللي هو مين؟ يحيى بن عبد الله بن بكير، لما اهل العلم ضعفوه، لما اخذوا عليه روايه منين؟ من حفظ. ضعفوه اذا روى منين؟ من حفظ. انما اذا روى من كتابه، واخد بالك، لا يبقى حديثه ايه؟ صحيح. ولذلك الامام البخاري لما جاء يروي له احاديث عن ابن ليس بن سعد فقيه اهل مصر، عن الزهري، روى له الاحاديث اللي رواها من الكتاب. لان اغلب احاديث يحيى بن عبد الله بن بكير اللي رواها عن الليث كانت كتابا وليست صادر، ما كانتش حفظ، كانت ضبط كتاب، كانت ضبط كتاب. واحنا قايلين ان الضبط اللي هو المعتمد في التصحيح والتضعيف ضبط، اما ان يكون الراوي خد بالك بيضبط ضبط حفظ، يعني حافظ احاديثه ودايما بيروي من الذاكره او من حفظه، واحد تاني ما كانش يحدث الا من كتابه، اذا كان كتابه مضبوط ضبط جيد وبيحافظ عليه، لان من الممكن ان يدخل في كتابه احاديثه وما ياخدش باله، لانه مش حافظ احاديثه كويس، فانت لو ضفت له 3 4 احاديث في النص كده من الممكن ان هو ما ياخدش باله. اذا لابد من مراعاه الصورة اللي بيخرج بها البخاري ومسلم للرواه اللي هو بيخرج ليهم، عشان انا اقدر اقول ان دوت على شرط البخاري ومسلم ام انه ليس على شرط البخاري ومسلم. الامر الثالث وبه نختم ان شاء الله تبارك وتعالى، وهو ان يكون الحديث اللي على شرط البخاري ومسلم سالما من الشذوذ والعلة. الله، طب ما ده شرط معروف، شرط لا نزاع فيه، معروف ان عشان يكون الحديث صحيح او حسن حتى ما هوش على شرط البخاري ومسلم يعني في القمه، لا ده عشان يبقى الحديث بس مقبول عند اهل العلم اي صحيح او حسن، واخد بالك، لابد ان يكون سالما من الشذوذ والعلم. طيب لو احنا جبنا اسناد الرجال بتاعه كلهم على شرط البخاري او مسلم او على شرطهم، اسناد 100 100 اهو في قمة الصح، ولكن جاء بعض اهل العلم وقال لا الاسناد ده فيه علم، فيه ايه علم او فيه اشكالية حديثية، فيه علة خفية، خد بالك، وهو على شرط البخاري ومسلم، وهو على شرط البخاري ومسلم، هل في الحالة دي نحتج به ونقبله ونقول انه على شرط البخاري ومسلم؟ لا، لان هنا افتقد شرطا من شروط الصح، وهي ان يكون الحديث خاليا من من الشذوذ والعلة. خذ مثلا حديث رواه ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ابن ابي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب روى حديث عن سعيد المقبوري، خد بالك، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ادري اتبعا كان نبيا ام لا، وده حديث احنا قلناه قبل كده، اتبعا كان نبيا ام لا، ولا ادري الحدود كثارات لاهلها ام لا. الحديث ده رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولا اعلم له علم، كلام الحاكم، كلام مين؟ الإمام البخاري نفسه اللي هو بيدعي إن الحديث على شرطه أعل هذا الحديث، أعل وقال أن هذا الحديث لا يثبت موصولا، ولكن ولكنه مرسل، ولكنه مرسل، الحديث مروي من أكثر من طريق، واخد بالك، والراجح فيه الإرسال وليس الواسطة، خد بالك. فالإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه التاريخ الكبير روى هذا الحديث وقال أنه أنه مرسل، يعني الإمام الحاكم عليه رحمة الله بيدعي إن الحديث على شرطه مضعف الحديث، مضعف أعلى الحديث بالإرسال، وقال أن هذا الحديث لا يثبت، بل إن أهل العلم قالوا أن هذا الحديث، خد بالك، فيه إشكالية في المتن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ومعلوم أنه في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات، يعني النص مصادم، هناك النص ده بيقول الحدود ولا أدري الحدود كفارات من أهلها أم لا، والحديث اللي ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة أو كفارات، واخد بالك. إذن هذا حديث معلول رغم ان ظاهر الاسناد على شرط مين؟ الشيخين، الرجال اللي واضحين في الاسناد ان هم من رجال الشيخين، من رجال من رجال الشيخين. إذن كي اجزم بان هذا الاسناد على شرط الشيخين او احدهما لابد ان يتوفر عندي شروطا ثلاثه، اولها ان يكون هذا الراوي ممن احتج به البخاري او مسلم او كليهما، بالك، وقلنا ازاي يكون الاحتجاج، وده امر طبعا عسر، لابد من محتاج تتبع، محتاج دراسه، ومحتاج طول نفس في البحث، خد بالك، محتاج طبعا جمع طرق وكده ونظر في كلام اهل العلم. الحاجه الثانيه ان يكون ان تكون الروايه عن هذا الراوي على سبيل الجمع لا على سبيل الانفراد، ما اجيبش كل راوي لوحده ولفه، ما لفاش، اجيب راوي من هنا وراوي من هو ايضا نعم البخاري روى له، وده ايضا البخاري روى له ايضا، وهنا وهذا روى له روى له ايضا البخاري، ما جبش بقى واحد من كل حته وام لفه اسناد وقال ده الرجال بتوع الاسناد ده كلهم روى لهم البخاري، بس البخاري لما جاي يروي لهم روى لهم الثلاثه عن بعض كده، ولا روى لكل واحد منفرد لوحده عن شيوخ اخرين؟ اذا الحاجه الثانيه ان لابد ان تكون روايه الراوي على سبيل الجمع لا على سبيل الانفراد، احتجاج بالراوي يكون على سبيل الجمع لا على سبيل الانفراد. الحاجه الثالثه اللي هي المشهوره والمعروفه قبل كده في اصلا في اصل ثبوت الحديث، وهي ان يكون الحديث على خال من الشذوذ والعله، ولعل يكون ان شاء الله تبارك وتعالى الكلام البقيه ان شاء الله تبارك وتعالى في مره قادمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.